نسألك اللهم أن تجعلنا فيها من الفائزين، نسألك اللهم أن تجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة وهبته، ولا مسحورا ولا معيونا ولا محسودا إلا شفيته وعافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا بصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك منيبين، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعواتنا وثبت حجاتنا واسلل سخائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا سبحانك لك الفضل العظيم، لك الملك القديم، لك الوجه الكريم، العزيز من أعززته، والذليل من أذللته، والشريف من شرفته، والسعيد من أسعدته، والقريب من أدنيته، والبعيد من أبعدته. إلهنا يا مؤنس القلوب، يا ساتر العيوب، يا كاشف الكروب، يا غافر الذنوب، ويا علام الغيوب، يا سيدنا ويا مولانا، يا إله الأولين والآخرين. إلهنا إن كنا قصرنا فيما أمرتنا وركبنا إلى ما عنه نهيتنا، فبحلمك حملتنا وبسترك سترتنا، فبأي لسان نذكرك وبأي نعمة نشكرك؟ ضاق بكثرتها ضرعنا، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين. يا إلهنا إن لم تعتق رقابنا فيما مضى فاعتق رقابنا في هذه الليلة، هذه رقابنا لو سألتنا إياها لأعطيناكها. إلهنا فاللهم لا تحرمنا عتقها، اعتق رقابنا بفضلك، اعتق رقابنا بجودك، اعتق رقابنا بإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وإخواننا من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة، إن كنا بئس العبيد فإنك سبحانك رب، فإنك سبحانك نعم الرب الرحيم. إلهنا أتيناك بذنوبنا، أتيناك بتقصيرنا، أتيناك أذلا فقراء، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا ينتهي هذا الجمع إلا وقد أحللت علينا رضوانك، لغنا نشقى بعده أبدا، وسعادة لا تسخط علينا بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل في عمره على طاعتك، ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شهابيبا ورحمات وافتح له في قبره عليم مد بصره واجمعنا بهم في دار كرامته من غير حساب ولا عقاب. إلهنا ما خاب من سألك بيا الله وما خاب من ألح عليك بيا الله. اللهم ارزقنا وارزق شبابنا وفتياتنا عفة يوسف عليه السلام. اللهم من علينا بصلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا. اللهم إنا نسألك قلبا توابا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم ارحم شيوخ المسلمين وارحم عجائز المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم حرم شيباتهم على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق المشرفين والمشرفات والمتطوعين والمتطوعات والمنظمين والمنظمات. اللهم إنهم قد بذلوا جهدهم وأوقاتهم في خدمة هذا الجامع المبارك، فيسر يا رب أمورهم ووفقهم للعمل الصالح وبارك في أموالهم وأولادهم يا رب العالمين. اللهم وفق جماعة هذا الجامع المبارك، اللهم ألف بين قلوبهم ويسر أمورهم، اللهم واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ومن أمن على هذا الدعاء، اللهم اغفر وتجاوز وقيل من بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، اللهم واخلف عليه في ماله وولده واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بخير وصحة وحياة سعيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم صوب آراءهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين ظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وشبابنا ورجال أمننا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستغفرك فغفرت له واستنصرك فنصرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله